الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أيها العزيز إن Thank you. Oh, إنه Yeah. Bye. أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ الباري. قال ألم أقل وجاء بكم إنه هو العليم الحكيم.